إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله في قراءة كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي الإمام رحمه الله. جاء في صدر هذا الكتاب إسناد إلى الإمام الدارمي، جاء فيه قال صاحبه: أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم ابن عبد اللطيف ابن أبي نصر الشرابي الأصبهاني في كتابه إلينا، قال: أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أبي الفتح عبد الرزاق ابن محمد ابن سهل الشرابي بقراءتي عليها في ربيع الثاني من سنة 67، قالت: أنبأنا أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق قراءة عليه في دارنا بأصبهان في صفر 29، قال: حدثنا الشيخ الإمام نجم الخطباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمد المذكر الهروي المقيم بصع، وهي قرية من قرى هراء، فيما قرأت عليه بها من أصل سماعه بخط الحافظ أبي الفتح ابن سمك وي. قالت: قلت له: أخبركم الشيخ الفقيه أبو روح ثابت بن محمد الأزدي السعدي في شهور سنة ست وخمسين وأربعمائة، قال: أنبأنا أبي أبو محمد محمد بن أحمد ابن محمد ابن الفضل، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن إبراهيم القرشي أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد رحمه الله قال. وهذا الإسناد الذي معنا تكلم الإمام الذهبي وغيره على بعض رجاله، فمن هؤلاء أبو الفتح عبد الرزاق. قال الذهبي رحمه الله: عبد الرزاق ابن محمد ابن سهف ابن محمد أبو الفتح السلماني المعروف بالشرابي المقرئ، قال: وقال السمعاني مقرئ فاضل حسن السيرة حسن الإقراء، ختم جماعة بأصبهان ورحل في الحديث إلى خراسان والبصرة. قال الذهبي رحمه الله: سمعنا من طريقه الرد على الجهمية لعثمان الدارمي على زينب ببعل بكة بإجازتها من عبد العظيم بن عبد اللطيف الأصبهاني الشرابي، قال: أخبرتنا ضوء النساء، ثم ساق هذا الإسناد إلى الإمام الدارمي رحمه الله، ثم قال: وهو كتاب نفيس. وكذلك محمد أو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمد المذكر الهروي، قال الإمام ابن كثير في طبقات الشافعية: قال الخطيب الواعظ. وكذلك جاء في ترجمة الفقيه أبو روح أو أبي روح ثابت بن محمد الأزدي السعدي، جاء عند الذهبي أنه محدث فراء، ونسابتها الفقيه الواعظ العدل، ويقال الرزي. وكذلك جاء في هذا الإسناد أبو محمد، محمد بن أحمد ابن محمد ابن الفضل، ذكره محمد بن عبد الغني في تكملة الإكمال، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفي آخر هذا الإسناد جاء أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن إبراهيم القرشي الهروي، جاء عند الذهبي قال صاحب عثمان بن سعيد الدارمي. قال الإمام الدارمي رحمه الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم سر خلقه وجهرهم، ويعلم ما يكسبون. نحمده بجميع محامده، ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الدارمي رحمه الله جمع في مقدمة كتابه في حمد الله تبارك وتعالى بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، فقال الحمد لله، وقال نحمده بجميع محامده، يقتدي بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علم أصحابه خطة الحاجة والتي فيها إن الحمد لله نحمده، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والجملة الفعلية المضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار. وحمد الله تبارك وتعالى هو وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، حمد الله وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا الكمال المقرون بالمحبة والتعظيم ثابت لله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وفعاله، فهو يحمد سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي فعاله الكونية القدرية وفعاله الشرعية سبحانه وتعالى. قال نصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الله الرحمن الرحيم، قريب مجيب متكلم قائل وشاء مريد فعال لما يريد، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب، ويحب ويبغض ويكره ويضحك، ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي، لم يزل كذلك ولا يزال، استوى على عرشه فبان من خلقه، لا تخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما سبق في هذه المقدمة دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحمه الله فبان من خلقه، أي أن الله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه، لا يمتزج بهم ولا يخالطهم كما تزعمه الحلولية قبحهم الله. وهذه الألفاظ كقول السلف دائن من خلقه، أو قولهم عن القرآن غير مخلوق، أو استوى على العرش بذاته، أو هو معنا حقيقة أو في كل مكان بعلمه، هذه الزيادات وهذه الألفاظ لم ترد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما ذكرها سلفنا الصالح في معرض الرد على المبتدعة لما احتاجوا لهذه الألفاظ. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله إن هذه اللفظة وغيرها لا تعرفها الصحابة، يعني في قولنا كلام الله غير مخلوق، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك. قال وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة إنه مخلوق، ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل. وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حين أو حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني لماذا لا يضيفون هذا القيد وقد صار لازما أن يضاف. وقال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية، ومعجم كبير جمع فيه الشيخ بكر رحمه الله مجموعة من الألفاظ التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم وألا يلفظ بها حتى لا يقع في محظور، ولذلك سماه بالمناهي اللفظية. قال وإذا استقرأت هذا وجدتهم يذكرون مثل هذه الألفاظ في مقام الرد على أهل الأهواء، ومنهم نفاة الصفات، أما في مجال تقرير الاعتقاد ابتداء فإنهم يقتصرون على ألفاظ النصوص فتنبه والله أعلم. ثم قال وقد بينت هذا مبسوطا والحمد لله في مقدمة كتاب الرد على من حرف عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فقلت ما نصه؟ أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفين في حق الله تبارك وتعالى المعلنة في مذاهبهم الباطلة كالتأويل والتفويض والتعطيل المخالفة لما نطق به الوحيان الشريفان في أمور التوحيد والسنة، اضطرت علماء السلف الذين واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة إلى الرد والإبطال، أو واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة بالرد والإبطال إلى البيان بألفاظ تفسيرية محدودة هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على حقائقها ومعانيها لا تخرج عنها، لأن هؤلاء المخالفين لما تجرؤوا على الله فتفوهوا بالباطل وجمع على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق. والرد على الباطل جهرة بنصوص الوحيين لفظا ومعنى ودلالة بتعابير عن حقائقها ومعانيها الحق لا تخرج عنها البتة، وانتشر ذلك بينهم دون أن ينكره منهم أحد، وكان منها مثلا ألفاظ خمسة: بذاته، وبائن من خلقه، وحقيقة، وفي كل مكان بعلمه، وغير مخلوق. قال فأهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه المجيد كما أثبته الله لنفسه، فلما نفى المخالفون استواء الله على عرشه المجيد ولجأوا إلى أضيق المسالك، فأوله بعضهم أو بعض بالاستيلاء وبعض بالتفويض وبعض بالحلول، رد عليهم أهل السنة بإثبات استواء الله سبحانه على عرشه المجيد بذاته، وأنه سبحانه بائن من خلقه وأنه استواء حقيقة، فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الألفاظ؟ بل نقول لهم بالإلزام، أين لفظ الاستيلاء في نصوص الوحيين؟ هم يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، أين ذلك في نصوص الوحيين؟ قال: وهذه الألفاظ انتشرت بين المسلمين أهل السنة والجماعة ولم ينكرها منهم أحد، ولذلك قال المصنف هاهنا فبان من خلقه، يرد بذلك على الحلولية. قال: فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. والنظر في هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله يرد أنها قد فصلت في الإثبات وأجملت في النفي، فأنه بعد أن فصل كل ما سبق قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مبني على العقيدة الثابتة عند أهل السنة والجماعة أن الأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. قال: فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته. انتجبه أي اختاره، والمنتجب المختار، واختاره من خلقه لخلقه، فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى في وصف القرآن: قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين، لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. وفي مثل هذا المعنى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه لا يصح لأنه من رواية الحارث الأعور، إن كان صحيحا من جهة المعنى. قال: غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: فمن قال به صدق، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق واضح لا اعوجاج فيه. وهذا هو معنى الصراط في لغة العرب، وكل ما جاء من تفاسير السلف في الصراط في سورة الفاتحة وغيرها فإنه يعود إلى هذا المعنى. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى كل يوم 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم. فمن لم يكن مهتديا إلى هذا الصراط فإنه يسأل ربه الهداية إلى هذا الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن رزقه الله تبارك وتعالى هذا الصراط فإنما يسأله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الصراط حتى يلقاه. قال: ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقرأه صلى الله عليه وسلم كما أمر، دعا إليه سرا وجهرا. فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا: ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون ومعلم مجنون. وقالوا وانطلق الملأ منهم، أو قال تعالى واصفا حالهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ويعنون بالملة الآخرة ملة النصارى، فما سمعوا في ملة النصارى التوحيد لا إله إلا الله، لأنهم ما سمعوا إلا التسليس، ولذلك قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وقالوا كذلك إن هذا إلا قول البشر، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق، فكذب الله تبارك وتعالى وعز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. فهذا الكلام الذي قالوا لا حقيقة له وليس من العدل، والعدل هو وضع الشيء موضعه اللائق به، وإنما هو من الظلم والزور والكذب. وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ذلك أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ القرآن ومعاني القرآن من حداد يسمى بياسر أو غير ذلك، يأوي إلى صبيين صغيرين يعملان بالحدادة يسمع منهما النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتب السابقة ثم يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان. فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذان الرجلان أو الصبيان إنما يتكلمان بلغة العجم وهذا لسان عربي مبين. ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين. تخرصا أي كذبا، يقال رجل خراص أي كذاب. وقال تعالى قتل الخراصون، قال الزجاج الكذابون، واخترصه أي افتعله، يقال تخرص فلان على الباطل واخترصه أي افتعله. فندبهم جميعا ربنا تبارك وتعالى إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين. فقال تبارك وتعالى بعد أن ندبهم إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأن يجمعوا الجن والإنس فلم يستطيعوا، فقال الله تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا. فقال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بأقصر سورة من سور القرآن من مثل القرآن، فلم يستطيعوا ذلك ولن يستطيعوا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الإمام الدارمي فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيه الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه؟ وقد قال الله تعالى: ولن تفعلوا، فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فالإمام رحمه الله يبين أن هؤلاء لو كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات أو بمثل سورة واحدة لا جمعوا من يستطيعون جمعه من الشعراء والأدباء والأحبار والأساقفة، وبذلوا في ذلك الرغائب من الأموال. إن كان الواحد منهم قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن كنت تريد ملكا ملكناك، عرضوا عليه أن يكون أغناهم وأن يكون سيدا مطاعا ملكا عليهم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذه المعجزة الكبرى. فلو استطاع هؤلاء أن يبذلوا الرغائب من الأموال والملك وغير ذلك في سبيل أن يأتوا بمثل القرآن ليبطلوا هذه المعجزة لفعلوا، لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا. ولكن يأتي السؤال ها هنا: لماذا لم يفعلوا؟ هل بسبب إعجاز القرآن في ذاته، أم أن الله تبارك وتعالى صرفهم عن ذلك، أي أعجزهم عن ذلك؟ ها، نعم، لأن الناس يعجزون عن الاتيان بمثلها، لو كانوا يستطيعون الاتيان بمثلها لكانوا معجزين، لأنها تعجزهم عن الاتيان بمثلها. يعني هل كان عندهم القدرة على الاتيان بمثله لكن الله تبارك وتعالى عطل علومهم وبلاغتهم وفصاحتهم فعجزوا عن ذلك، صرفهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، أم أنهم نظروا في القرآن وفي بلاغته وفصاحته وإخباره عن الغيب فعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولذلك سكتوا؟ طيب، طيب نأتي، جزاكم الله خير، نأتي إلى مسألة البحث في هذه الليلة، وهي كيف كان هذا الإعجاز ولماذا لم يأتوا بمثل القرآن أو بمثل بعض القرآن؟ هل لأن الله تبارك وتعالى صرفهم عن ذلك فصاروا كالمجبورين على عدم الإتيان وعدم الاستطاعة، أم أنهم نظروا في هذا القرآن في بلاغته في فصاحته في إخباره بالغيب بما مضى وما هو حاضر وما سيأتي فعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله؟ وهذه المسألة قلما يخلو منها كتاب من كتب علوم القرآن، وهي التي تسمى بالصرفة وليست الصرفة، تسمى بالصرفة. وهذه المسألة نشأت ووجدت في علوم القرآن لأن أحد رؤوس المعتزلة وهو النظام قال بها، قال: لم يكن الإعجاز في القرآن بذاته، ولم يكن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفصاحة والبلاغة وغير ذلك، لكن المعجزة في أن الله صرف المشركين عن أن يأتوا بمثل القرآن، صرفهم، سلبهم علومهم أو صرف دواعيهم. فهذا الذي سنناقشه الليلة إن شاء الله في هذه المسألة. الصرف لغة على وزن فعلة، يسمى الصرف وليست الصرفة، بفتح الفاء واللام وسكون العين، والصاد والراء والفاء باب يدل على الرجوع عن الشيء، كما قال ابن فارس. وقال الخليل كذلك: الصرف أن تصرف إنسانا على وجه يريده إلى مصرف غير ذلك. والصحيح كما قلنا فيها فتح الصاد، يقال الصرفة وليست الصرفة، لأنها بالكسر تعني الخالص من كل شيء كما قال ابن منظور في اللسان. الصرفة، أما الصرفة فهي الخالص، لذلك يقال هذا شيء صرف. وأما الصرفة في الاصطلاح فهي أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن، وكان ذلك في مقدوره، لكن عاقهم عنها أمر خارجي فصار معجزة كسائر المعجزات، ولو لم يصرفهم عن ذلك لجاءوا بمثله. والقائل بذلك كما قلنا هم جمهور المعتزلة، على اختلاف بينهم في حقيقة الصرف. فمنهم من يقول صرف دواعيهم وهممهم عن القيام بالمعارضة، كلما هموا بها وجدوا في أنفسهم صارفا ودافعا يصرفهم عن منازلته في حلبة المعارضة، ولم يكن ذلك لعدم قدرتهم عن الانصداع لهذا الأمر، بل إن المقتضي فيهم كان تاما، غير أن الدواعي والهمم صارت مصروفة عن الالتفات لهذا الأمر، ولولا ذلك لأتوا بمثله. ومنهم من قال سلبهم الله تبارك وتعالى العلوم التي كانت العرب مالكة لها، أنهم كانوا عباد بيان كما يقول الشيخ محمود شاكر، كانوا عباد بيان كما كانوا عباد أوثان، فلما نزل القرآن صرفهم الله تبارك وتعالى وسلبهم هذه، صرفهم عن هذه العلوم وسلبهم، وكانت كافية للإتيان بما يشاكل القرآن، ولولا هذا السلب لأتوا بمثله. أو أن معنى الصرف أنهم كانوا قادرين على المعارضة ومجهزين بالعلوم اللازمة لها، لكن الله منعهم بالإلجاء على جهة القصر من المعارضة، مع كونهم قادرين فتقهقروا عن ذلك لغلبة القوة الإلهية على قواهم. ومصدر هذا القول كما قلنا هو النظام من المعتزلة، والراجح أنه أخذ ذلك من المتفلسفين من علماء الكلام ومن الكتب المترجمة، فترجمة هذه الكتب كانت نكبة على المسلمين، ترجمتها في الدولة العباسية كانت نكبة على المسلمين، فأخذوا ذلك من البراهمة من الهندوس الذين يعبدون البراهمة، لهم كتاب يسمى الفيدا، يقولون في هذا الكتاب إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله، لأن البراهمة هذا الإله الأكبر عندهم صرفهم عن أن يأتوا بمثله. وحقق ذلك أبو الريحان البيروني في كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، فبسبب إعجاب هؤلاء المتكلمون أو المتكلمين بكل ما يأتي من فلاسفة الغرب وفلاسفة الفرس واليونان وغير ذلك، أخذوا هذا القول وظنوا أنهم بذلك ينصرون القرآن، فجعلوه إعجازا للقرآن. النظام واحد من هذه الفرقة، فرقة الاعتزال، وأسس فرقة وحده، النظامية هذه فرقة من فرق الاعتزال، وقد كان مبدأ أمره عجيبا، فإنه ما وقع إلا على كل نافقة في تعليمه وتعلمه، فعاشر في شبابه قوما من الثانوية الذين يجعلون للكون خالقين، يجعلون خالقا أو إلها للنور وإلها للظلم الخير والشر، وعاشر كذلك قوما من السمنية، وخالط قوما من ملاحدة الفلاسفة، ثم دون مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملاحدة في دين الإسلام، وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات، ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف، فأنكر إعجاز القرآن في نظمه وقال بالصرفة، كما قال أبو منصور عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. فقال هذا القول النظام واشتهر عنه، ورد عليه بعض المعتزلة كالجاحظ، فإنه أول من رد على النظام، فليس كل المعتزلة يقولون بقول النظام. فقال الجاحظ، قال: والرد على هذا الطعان وعلى أصحابه، والرد على ما نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه بحجة، يعني ليس التأليف يعني النظم، لأن نظم القرآن إحدى عجائبه ومعجزاته، وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة. فرد عليه الجاحظ. وهذا القول كما قلنا قول باطل، وهو منسوب كذلك لبعض المتكلمين ولبعض من ينسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري والسفاريني والرازي وقال به ابن كثير، لكن يقول تنزلا، لو تنزلنا على القول به، وهو قول باطل كما قلنا، رده العلماء من أكثر من وجه. فمن هذه الوجوه التي رد بها العلماء ما قاله الخطابي رحمه الله، فإنه قال: إن قوما ذهبوا إلى أن العلة في إعجازه أي القرآن الصرفة، أي صرف الهمم عن المعارضة. فقال الخطابي: إن دلالة الآية تشهد بخلافه، ويقول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: فأشار سبحانه في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد، فإنهم سيتكلفون ذلك ويجتهدون في إيجاد مثل القرآن. قال: وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذا الوصف، فدل على أن المراد غيرها. وكذلك الباقلاني أبو محمد أو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني من علماء الأشاعرة، وهو من علماء القرن الرابع عشر أو الرابع القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الصرفة مردودة بوجوه، منها أنه لو كان الأمر على ما ذهبوا إليه وكان الإعجاز بالصرفة حقا لكان الأقوى في الحجة والأبين في الدلالة أن يجيء القرآن في أدنى درجات البلاغة، أن يجيء القرآن في أدنى درجات البلاغة، لأن ذلك أبلغ في الأعجوبة. فإن الذي يعجز عن كلام هو في مستوى كلام الناس أو أدنى منه، يكون ذلك دليلا على أن هناك قوة غلابة حالت بينه وبين المعارضة، ولم يكن هناك حاجة لمجيء القرآن الكريم في نظم بديع ومستوى رفيع عجيب، لأن الأقرب إلى قوة الدليل ووضوح الحجة حين تكون الصرفة هي الوجه للإعجاز، أو هي الوجه للإعجاز أن يكون القرآن في مستوى كلامهم أو دونه. مفهوم هذا الوجه؟ يعني لو كانت هذه الصرفة حقا لجاء القرآن في مستوى كلام الناس، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله دل ذلك على أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله. والوجه الثاني أننا لو سلمنا أن العرب المعاصرين للبعثة قد صرفوا كما يزعمون، لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصد، فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان. يعني هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى لا يوجد مثله في كلام من سبق نزول القرآن، فدل ذلك على أن الإعجاز في القرآن وفي نظمه وفي فصاحته. نعم. الوجه الثالث أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرف لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره. وكذلك عبد القاهر الجرجاني رحمه الله فإنه أفرد فصلا كاملا في رسالته الشافية في الذي يلزم القائلين بالصرفة، وأبطل فيها مذاهبهم أو مذهبهم، فكان مما جاء فيها أنه يلزم على ادعائهم هذا أن يكون العرب قد تراجعت حالها في البلاغة والبيان وفي جودة النظم وشرف اللفظ، وأن يكونوا قد نقصوا في قرائحهم وأذهانهم وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون، وأن تكون أشعارهم التي قالوها والخطب التي قاموا بها من بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدوا إلى المعارضة أن تكون قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور الشديد. وإذا كان الأمر كذلك وأنهم منعوا منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها، لازمهم أن يعرفوا ذلك من أنفسهم، يعني كانوا على مرتبة من الفصاحة منعوا ذلك، لابد أن يجد الواحد منهم ذلك من نفسه، يعني يقول صحيح ما لنا في مش عارف أقول بيت شعر، لابد أن يجد ذلك من أنفسهم، ولو عرفوا لجاء عنهم ذكره، يعني لو عرفوا هذا الأمر لجاء عنهم، يعني لو عقدت ألسنتهم عن الإتيان بمثل القرآن لذكروا ذلك، ولكانوا قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نستطيع هذا قبل الذي جئتنا به ولكنك سحرتنا واحتلت علينا في شيء حال بيننا وبينه، وكان أقل ما يجب عليهم في ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم، ويشكو البعض إلى البعض ويقول ما لنا نقصنا في قرائحنا. وإذا كان ذلك لم يرد ولم يذكر إن كان منهم قول في هذا المعنى لا ما قل ولا ما كثر، فهذا دليل على أنه قول فاسد ورأي ليس من آراء ذوي التحصيل. قال رحمه الله ومنها الأخبار التي جاءت عن العرب في شأن تعظيم القرآن وفي وصفه بما وصفوه به، كقولهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، قال فمحال أن يعظموه وأن يبهتوا عند سماعه ويستكينوا له، وهم يرون فيما قالوه وقاله الأولون ما يوازي، ويعلمون أنه لم يتعذر عليهم لأنهم لا يستطيعون مثله، ولكن وجدوا في أنفسهم شبه الآفة، والعارض يعرض للإنسان فيمنعه بعض ما كان سهلا عليه، بل الواجب في مثل هذه الحال أن يقول إن كنا لا يتهيأ لنا أن نقول في معاني ما جئت به ما يشبه، إنما نأتيك من غيره من المعاني بما شئ وكيف شئ بما لا يقصر عنه. وكذلك ابن عطية رحمه الله صاحب التفسير فقال ووجه إعجاز القرآن أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة في القرآن يعني وضعت في ترتيب معين علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، أي أن الله تبارك وتعالى وضع كل لفظة في مكانها الصحيح. قال والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا، فبهذا جاء النظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه، قال والصحيح أن الإتيان بمثل هذا القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم، هذا وجه، في أن الفصيح من هؤلاء كان يضع الخطبة أو القصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا. وهذا جاء عن زهير بن أبي سلمة والد كعب بن زهير رضي الله عنه، فإنه كان وهو أحد أصحاب المعلقات السبع، وكان يسمى بشاعر الحوليات. ليه؟ لأنه كان لا ينشر قصيدته ولا يلقيها إلا بعد سنة، ينظمها 4 أشهر ويعرضها على أصحابه 4 أشهر أخرى، ويراجعها 4 أشهر ثالثة، ثم يخرجها بعد ذلك إلى الناس. فكان الواحد منهم لا يزال ينقح حولا كاملا، ثم تعطى لآخر بعده فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال فيها بعد ذلك مواضع للنظر والبدل. قال وكتاب الله لو نزعت منه لفظة واحدة ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد، إيه؟ أو أن يوجد مثلها. يعني مثلا بعض من ألف في بلاغة القرآن تكلم على قول الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، تكلم عن هذه اللفظة وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى اشربي ماءك؟ فبين الوجه الإعجاز والجمال في قول الله تبارك وتعالى ابلعي، وقال إني لو أدرنا كل اللسان العربي وبحثنا عن كلمة واحدة مفردة لنضعها مكان هذه الكلمة ابلعي ما وجدنا، لأن البلع في سرعة امتصاص المياه بمجرد أمر الله تبارك وتعالى لم يكن هناك ماء على وجه الأرض. ولذلك يقول ها هنا ابن عطية رحمه الله، يقول لو أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد، أو كما قال الشيخ محمد أو أن يوجد مثلها، إلى أن يقول فصورة قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم به وقال فأتوا بسورة من مثله قال كل فصيح في نفسه، وما بال هذا الكلام حتى آتي بمثله؟ يعني لماذا قال الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله؟ لأنظرن في هذا الكلام. قال فلما تأمله وتدبره ميز منه ما ميز الوليد بن المغيرة حين قال والله ما هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون، وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا قدرة لبشر على مثله، فصح عنده أنه من عند الله. فمنهم من آمن وأذعن، ومنهم من حسد كأبي جهل وغيره ففر إلى القتال ورضي بسفك الدم عجزا عن المعارضة حتى أظهر الله دينه ودخل جميعهم فيه، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قليل من العرب يعلن كفره. ثم إن كذلك من الأمور التي يرد بها على القائلين بالصرفة الإجماع على أن القرآن معجز بذاته بنظمه بفصاحته قبل أن يظهر هذا القول. فأجمعت الأمة قبل ظهور القول بالصرفة على أن القرآن معجز بذاته. وفي هذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن بعد أن ذكر قول القائلين بالصرف، قال وهذا فاسد، لأن الإجماع قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز، فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، وأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه، فلما لم يكن كذلك مألوفا معتادا منهم دل على أن المنع والصرف لم يكن معجزا. لا، الأمة كلها لم تكن تعرف هذا القول قبل القول بالصرف، فكلهم كانوا مجمعين على أن القرآن معجز بذاته. كذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، قال: زعم النظام أن إعجازه بالصرفة، أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات. قال: وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم. يعني لماذا يقول الله تبارك لئن اجتمعت الإنس والجن؟ قال: لمنزلته منزلة اجتماع الموتى، وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة إعجاز إلى القرآن، فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال إعجازه بزوال زمن التحدي وخلو القرآن من الإعجاز، وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى باقية، ولا معجزة له باقية سوى القرآن. وكذلك مما يدل على بطلان هذا القول ما جاء في من تأثيره في نفوس العرب، فقد أجمع أساطين الأدب والبيان قديما وحديثا على أن للعرب في عصر الرسالة قدما راسخا في البيان وبلاغة المنطق وتذوق الكلام، تمييز بين جيده ورديئه، ولذلك كانت لهم سوق للأدب والبلاغة. ولذلك يقول الجاحظ في كتابه حجج النبوة، قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا، وأحكم ما كانت لغة، وأشد ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته، فدعهم بالحجة، فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة، حملهم على حظهم بالسيف، فنصب لهم الحرب ونصبوا، وقتل من أعلامهم وعليائهم وأعمامهم وبني أعمامهم، وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحا ومساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بصورة واحدة أو بآيات يسيرة، فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريعا لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان مستورا وظهر منه ما كان خفيا، إلى أن قال: إن القرآن إذ تحداهم بالحجة لم يقدروا على الإتيان بمثله عجزا منهم ووهنا، لا تهاونا وتغافلا، لأن الإتيان بمثل أصغر صورة منه كان كفيلا بأن يكفيهم قتل الأنفس والأولاد. حجة عظيمة جدا، يعني كان يكفيهم ماذا؟ أن يأتوا بصورة كأصغر سور القرآن، فإذا عرضوا بها القرآن بان أن هذا القرآن ليس من كلام الله، فهذا يكفيهم ماذا؟ القتال وسفك الدماء وتعريض الأموال والأولاد والصغار. فقال: فكان يكفيهم ذلك قتل الأنفس والأولاد، وأن التقريع بالعجز أشد على نفوس العرب والبدو خاصة لما فيهم من الأنفة والعزة، فكيف والقرآن يتحداهم في أخص خصائصهم وهو البيان، وهم قد عرفوا فيه البراعة والبلاغة. ثم مع عناد مشركي مكة ومحاربتهم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فصحاءهم لم يكتموا إعجابهم ببلاغة القرآن وحسن تعبيره وقوة تأثيره وجمال نظمه وروعة إيقاعه، وقد صدرت عن فصحائهم وبلغائهم أقوال صريحة تشير إلى علو كعبه في هذا المضمار، وذلك إبان تكفيرهم في القرآن وحيرتهم تفكيرهم في القرآن وحيرتهم في جمال نظمه وجلال معناه ولعل الوليد بن المغيرة وهو من بلغاء عصر الوحي أول من تنبه إلى عظمة القرآن، فكانت كلمته المأثورة أول تقريض ناله القرآن من بلغاء عصره ومصره، والتي يقول فيها: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذب يشبهه بالنخلة التي ثبت أصلها وقوي وطال فرعها، وإن غرسه لجنى أي كثير الجنى وهو الثمر، وإن عليه لطلاوة، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. وكذلك روى ابن إسحاق في كتاب السيرة أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إليه وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة أي الشرف في العشيرة والكمال في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرغت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا فتنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد شرفا سودناك علينا، يعني جعلناك سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا يعني شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وعتبة ينصت إليه وهو ملق يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، حتى انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السجدة التي في سورة فصلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وأخيرا، لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مكة وأمره سفهاء مكة ألا يسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوضع الكرسف في أذنيه، وضع القطن في أذنيه، وأبى الله إلا أن يسمعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدانا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي عند الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمعه بعض قوله، فسمع كلاما حسنا فقال في نفسه: أنا ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا حتى سددت أذني بكرسف كي لا أسمع قولك فاعرض علي أمرك. فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن قال الطفيل والله ما سمعت قط قولا أحسن من هذا ولا أمرا أعدل منه فأسلمت. فكل هذا الذي سبق يدل على أن هذا المذهب مذهب الصرفة مذهب باطل، ولو استطاع هؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن لفعلوا كما قال الإمام الدارمي رحمه الله. ثم قال الإمام فلم يذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها واستقاموا حياته، يعني استقاموا في حياته وبعد وفاته. لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف، أي خوفا من السيف وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. والرغم هو الكره والمرغمة مثله، الكره والذل يقال الرغم والرغم والرغم، فالراء مثلثة الرغم والرغم والرغم، وهو الذل والقصر. فكانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم أو رغم أو رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش، يعني الذين قالوا عن القرآن قول كاهن وساحر وشاعر، يريدون بذلك أن القرآن من نظم محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه وكلامه. هذا كان كلام المشركين وفني هذا الأمر ولم يقل به أحد، إلى أن ظهر مرة أخرى بعد كفار قريش على يد الجعد بن درهم بالبصرة والجهم بخراسان اقتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله. قد ذكرنا شيئا من الكلام عن الجعد والجهم، وكان الجعد بن درهم كان مؤدبا لمروان بن محمد. من مروان بن محمد؟ ها ما هو مين مروان الحمار؟ كان يلقب بمروان الحمار، هو اسمه مروان بن محمد، آخر ملوك بني أمية، آخر ملوك بني أمية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر أن من عوامل سقوط دولة بني أمية دخول التجهم على ملوكها وأمرائها. فكان مروان الجعدي، يقال مروان الجعدي ومروان الحمار، فكان شيخه ومعلمه الجعد بن درهم، فأظهر هذا القول وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وكان زنديقا، فقتل الله جهما شر قتله. ذكرنا قتله في الدرس الماضي، قبض عليه نصر بن يسار وقتله. قال وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القصري فذبحه ذبحا بواسط في يوم أضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه. قال الإمام الدارمي حدثناه القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القصري بواسط يوم أضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وشكر العلماء له ذلك. وهذا أثر حسن مشهور مذكور في سائر كتب الاعتقاد. قال أبو سعيد رحمه الله: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين. كان هذا القمع في دولة بني أمية وفي صدر الدولة العباسية، صدر الدولة العباسية، حتى كانت خلافة المأمون، فخلافة المأمون كانت بداية الشر، كانت بداية الشر. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أحسب أن الله يغفل عما فعله المأمون في أمة الإسلام، لا أحسب أن الله يغفل عما فعله المأمون في أمة الإسلام، لأنه نثر فيها الشر العظيم من تقريب المعتزلة وتبني القول بخلق القرآن وامتحان علماء وأئمة هذه الأمة، فزرع شرا عظيما في هذه الأمة لا تزال آثاره موجودة إلى اليوم في الحداثيين والمجددينات، كما يسميهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله، فإنه لا يسمي هؤلاء بالمجددين، إنما هذا جمع مخنث سالم. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بأخرة، حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فصد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام، أي ضج بذلك، صد أي ضج كما جاء في القاموس، ووجدوا فصد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة، رعاع الناس غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم، والواحد منهم رعاعة، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام. الأغلوطة جمع أغلوطة من الغلط كالأحدوثة، وهي ما يغلط به من المسائل وما يحدث من المسائل، فأظهروا أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك، ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا إن هذا إلا اختلاق. قال: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافقين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. ثم قال: ولقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منه وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون، مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر، وهو حديث صحيح لغيره. وحتى إن بعضهم كان وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره، لأن القائل فيه إنما يقول على الله، كان بعض السلف يتحاشى تفسير كتاب الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن ذلك قول على الله تبارك وتعالى وتوقيع عن رب العالمين، فإن لم يكن في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن ذلك. فدعا بعضهم أنه كان لا يفسر القرآن ولا يتكلم في تفسير القرآن، بل جاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق، فكان يقول رضي الله عنه كما هنا يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. فأشد ما يقوله المرء ما يقوله في كتاب الله تبارك وتعالى وفي تفسيره، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في القرآن إلا بعلم وبعد أن يستكمل أدوات التفسير والنظر في كتاب الله. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونزاكم الله خيراً.